شاير وامشي بارض الله يا طير يا طاير ودربك عباب الله يا طير يا طاير ودربك عباب الله يا طير يا طاير دربك عباب الله يا طير يا طاير دربك عباب الله وهات البشاير وامشي بأرض الله وهات البشاير وامشي بأرض الله واحمل سلامي يا رايح قوم بالليل واحمل سلامي إلى حبيب الروح شفته بمنامي إلى حبيب الروح شفته بمنامي يا طير يا طاير ودربك عباب الله يا طير يا طاير ودربك عباب الله يا طير يا طاير دربك عباب الله دربك عباب الله وهات البشاير وامشي بأرض الله وهات البشاير وامشي بأرض الله دربك عباب الله وهات البشاير وامشي بأرض الله وهات البشاير وامشي بأرض الله يا طير يا طاير ودربك عباب الله يا طير يا طاير ودربك عباب الله يا طير يا طاير ودربك عباب الله.